هذا بدء الموضوع كل الفات مقدمة وهذا البداية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. التي يحصل بسبب دوافعها ليل دوافع الكراهية، وهي أحد أركان الإيمان المستحب بسبب الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة. خدمت بها خزانة السلطان. أي تتم الإسلام من المصاحب الحمد لله. نعم. خدمت بها حزام السلطان الاعظم مالك رقاب الامم ملك ملوك طوائف العرب والعجم مولى النعم وملك الخير والكرم انها مولى النعم وملك الخير والكرم شاهد المحرم غياث المله والحق والدين فوز يا يورب قدرين له ادخلت به صراط الدلائل وأشرت إلى رؤوس المسائل وسميتها من هذه الكرامة ما عرفت بها. قد رتبت على الفصول، الفصل الأول بنقل المذاهب في هذه المسألة، ثم ذكر الفصل الثاني بأن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ثم ذكر الفصل الثالث الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الفصل الرابع الاثنين عشر، ثم ذكر الفصل الخامس في إنقاذ ثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقال الكلام على هذا بس لحد هنا. يعني حد عثمان هذا أخت الفوز، هذا النقل اللي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كلام هذا الرافضي في كتابه من هذا الكلام. ثم قرر شيخ الإسلام فيقال الكلام على هذا يعني الذي ذكره هذا مقدمة هذا من وجود. أرجو أن نكون على ذكر من هذا الكلام لأن الشيخ يرد على هذا يعني نقطة في النقطة. نعم. فيقال الكلام على هذا أحدها أن يقال أو أن يقال أولا أن قائل أن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب في إجماع المسلمين. لأن هذا قال في رسالته أن ما بعد هذه الفتوى الشريفة مقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام أهم مطلب في الدين هو هذا. وأشرف مسائل المسلمين هي مسألة الإيمان التي يحصل بسبب إدراكها يعني بدرجة القراءة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسبب الخلوص في الإيمان والتخلص من غضب الرحمن. فهذا جعل الإمامة والإقرار بها هذه أعلى شيء في الدين. الشيخ بقى بده يدخل في موضوع هذا في إبطال هذا الكلام، وأن الإمامة كما زعم هذا أنها أشرف مطالب الدين. نعم. بل هو كفر، فإن الإمامة الأول هذا الكلام يقول كذب، إن الإمامة أشرف مطالب الدين كذب في إجماع المسلمين. نعم. بل هو كفر سنيهم وشيعهم. نعم. كذب في إجماع المسلمين سنيهم وشيعهم. بل هو كفر. بل هو كفر. القول بأن الإمامة هي أشرف مطالب الدين يقول هذا بل هو كفر. نعم. إن الإمامة بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة. نعم، لا وجه. الإيمان بالله ورسوله أهم من مثل الإيمان. نعم. وهذا معلوم بالاضطراب في الإسلام. فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا. كما اتفقهم عن الصحاح وغيرها كما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عقلوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال الله تعالى: وإذا انسلخت أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم المقدوم والسرور وقد لهم التناصر في الإنسان وقام الصلاة وآتوا الزكاة محمد سبيل. وكذلك قال علي لما بعثه إلى خيبر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحسن دماءهم من خوفه من الكفر لا يذكر لهم الإمام في الحال. وقد قال تعالى بعد هذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلهم إخوانهم في الدين للتوبة. فإن الكفار على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجري عليهم أو أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمام في حال. ونقل هذا عن رسوله ونقل هذا عن رسوله أحد من أهله، لا نقل خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أراد الدخول في دين الإمامة لا مطلقا ولا معينا. فكيف تكون أهم المطالب في حياة الدين؟ ومما يعين ذلك أن الإمامة في تقدير الاحتياج إلى معرفة الناس لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون أشرف الرسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين؟ وكيف نعم فكيف يكون أشرف الرسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليها أحد في حياته في حياته؟ نعم في حياة النبي ما أحد يحتاج، النبي لم يعلم هذا ولم يقله، وكان أهم مطلب قائم هو أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وفضلهم عليه، فلم يقل لأحد من الإمامة كذا ولا كذا. فكيف أمر كان في عهد الرسول كله ما كان يعني من مطالب الدين يصبح هو بعد ذلك أشرف يعني مطالب الدين وأعلى مطالب الدين؟ نعم. أوليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته واتبعوه باطلا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا أفضل الخلق مثلهم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة؟ فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف المسائل المسلمين؟ فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل في حياته، وإنما صارت أهم مسائل من بعد موته قيل الجواب عن هذا الموضوع. نعم. أحدها يعني هو بيجيب الشبهة ممكن تقال أن لا في حياة الرسول كان الإمام هو الرسول هو الإمام فما يحتاج إليه، فهنا بيجي من جواب عن هذه الشبهة من يشوف أحدها أنه بتقليل صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقا، بل تؤكدونه وهي خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشهر المسائل. الثاني أن يقال أن ما بيجي يعني خلاص تقولون طب ليش قلتوا أنها أهم مطالب الدين؟ إذا أهم مطالب الدين بعد ما وصل رسول الله يكون إذا معناها أنها بعد ما وصل رسول الله ينبغي تقييدا، طبعا هذا باب الفرض الجدلي. نعم. أن يقال الإمام بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من الإمام، فلم تكن في وقت من الأوقات لا أهم ولا أهم. نعم. الثالث أن يقال وقد كان يجب بيان محمد النبي صلى الله عليه وسلم في الباقين من بعده كما بين له الصلاة والزكاة والصيام والحج وعين أمر الإمام بالله والتوحيد واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول. نعم. وإن قيل بل الإمامة في كل الزمان هي الأهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إماما للزمان قيل اعتذار على صاحب الكتب. أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به الإمام الاثني عشر أو إمامة الإمام في كل زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زمانه الإمام الإمامة محمد المنتظر والأهم في زمان الخلفاء الراشدين الإمام في إمامة علي في الدهر والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بإمامته وإما أن نريد به الإمام بأحكام الإمامة مطلقا غير معينة، وإما أن نريد به معنى رابع. أما الأول فقد علم من الصراط أن هذا لم يكن معلوم الكلام للصحابة والتابعين، فالشيعة تقول أن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، فبطل أن يكون هذا هو أن يكون هذا أهم ما أموره. وأما الثاني فعلى هذا التفسير يكون أهم المطالب في الزمان الإيمان بإيمان ذلك الزمان، ويكون الإيمان من 360 في هذا التاريخ، إنما هو الإيمان بإيمان محمد الحكيم. 600 اللي هو يعتبره أنه هو الوقت اللي غاب فيه الإمام الغائب. نعم. ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. على خلاف الإمام أهم مطالب الدين، ثم من 260 لحد الآن يصير الاعتقاد بأن محمد بن الحسن العسكري هذا هو الإمام أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، وهذا مع أنه معلوم بالصلاة والإسلام فليس من قول النبي. نعم. فإن إمامه بعلمه وإمامته أعظم من إمامه بإمامه المعتبر كما ذكر أبو وأيضا إن كان هذا هو أهم الطائفة الدين، فالإمامية آثر الناس صفحة كثير أخطر لا تخلينا تكون تحت الفائق. فإن الإمامية أخطر الناس بصفحة في الدين، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم والإمام المعدوم الذي يقول لا لا لو اتفقنا هذا عليهم يكون هم أكثر ما تفق، لأن الإمام هذا اللي هو يجب أن يؤمن به من معدوم مش موجود، فكيف يكون هو جعلوا أن تعرف أن زمان هذا أهم مطالب الدين، ولم يجب أن يكون هذا غاية مش موجود مش معروف، فبعدهم يكون هم دول كلهم يكون أكثر الناس صف. نعم. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم والإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. ما في طريقة للوصول إليه. نعم. فلم يستفيدوا من أهم الأمور في شيئا من منافع الدين والدنيا. ويقال أن المراد أن الإيمان بحكم الإمام في مطلقه هو أهم أمور الدين، كان على غير الضابط من العلم الدولي أن غيره من أمور الدين أهم منها، وإن أريد معنى رابع فلا تتجد يعني إذا تتجد الرجل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي الأول كل اللي فات إن ليس صحيح أن الإمامة هي أهم المطالب، يقول لا عند السنة ولا عند الشيعة كذلك أيضا، أنا حسب كلامهم أن الإمامة هي أهم مطالب، هل الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله هي أهم مطالب. نعم. الوجه الثالث أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد طاعته على الناس في كونه إماما، بل لكونه رسول الله يعني. وهذا المعنى ثابت له حيث يومية، فوجوب طاعته على من بعده فوجوب طاعته على أهل زمانه، وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه، وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد الذي بلغه الشاهد أمره، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه يجب ذلك على من يكون بعده، وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده الرابع في حياته وبعده، وهذا ليس لأحد من الأئمة ولا يستفاد هذا الإمام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في الأعيان المعينة في أحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينة، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة، فقوله صلى الله عليه وسلم لشهده لا تتركوني بالركوع ولا بالسجود هو حكم ثابت لكل مأموم بإمامة أن لا يتركه بالركوع ولا بالسجود، وقوله إن قال لم أشعر فحرقت قبل أن أروي قال أمي ولا حرج من قال حرج قبل أن أحيي صالحا ولا حرج أمر من كان مثله. وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضر وهي محتمرة اسمعي ما نسمع الحاج غير أن لا تكون في البيت. وأمثال هذا الحديث بخلاف الإمام غير أن هذه كلها متوجهة لشخص يعني كلام العائشة اسمعي ما يندر هو موجه لها لكن هذا لا شك أنه عام في كل امرأة كانت مثل عائشة اليوم في الأمر هذا أمر في اليوم. وكذلك يقول مثلا لا تسبقوني لركوع ولا للسجود هذا خلاص لأنه إمام هذا عام في كل إمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يطاع ليس لأنه الإمام في وقته فإنما يطاع لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وامثال هذا بخلاف الإمام إذا أطيع نعم وخلفاء من بعده في تنفيذ أمره ونهيه. الخلاف الإمام إذا أطيع فعلى وقته فقط لما يأمر شخص ولا ينهى شخص ولا كذا هو شخص بس هذا أمره لشخص هو أمر لكل الناس في كل زمان ومكان. نعم. وخلفاء من بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته فكل آمر من أمر يجب طاعته فيه يجب ضعفه فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليه ضعفه لا لأجل كونه إماما له له شوكة وأعوان أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو ذلك فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقته لو الشوكة أو غير ذلك فتجب طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس وإن وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أعوان وأنصار يقاتلون معه فهو كما قال سبحانه فيه وما محمد إلا رسول من قلب من قبل رسول فإن مات أو قتل أو ترك على قلب على عقبيه فلن يكون الله شيئا وسيجزي الله شيئا بين سبحانه وتعالى انه ليس بموت ولا قتل ينتقم حكم رسالته كما ينتقم حكم الامامه بموت الائمه وقتله وانه ليس من شرطه ان يكون خالدا لا يموت فانه ليس هو ربا انما هو رسول قد خلق من قبل الرسل وقد بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه وجاهد بالله حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين وقتله فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأو لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه شيء ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته إذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره إن أراد بذلك أنه صار بعده هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول هذا ضرر وإن أراد أنه قام من يخلفه بتنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه وإن قيل أنه بعد موته لا يواجهه معينا بالأمر بخلاف حياته قيل مباشرة بالأمر تتشقق وتجب طاعته بل تجب طاعته على من بلغ امره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع شرعه وقد كان يقول ليبلغ الشاهد القائل فربما يبلغ او على الرساله ويقيل انه في حياته كان يقضي في قوارب معينه مثل اعطاء شخص بعينه واقامه الحج على شخص بعينه تنفيذ دين بعينه إلى نعم وطاعته واجبة في يومه ذلك إلى يوم القيامة بخلاف العلم لكن قد يقبل الاستدلال على غير ذلك كما يقبل العلم على من غاب عنه فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له ما قال وإن كان في من غاب وبلغ أمره بل هو أوعى له من بعض السامعين لكن هذا لتفاضل الناس بمعرفة أمره ونهيه لا يتفاضل بوجود طاعته عليه فما تجب طاعة ولي الأمر بعد إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته فطاعته شاملة لجميع عباده واحدة وإن تنوعت خدمتهم في البلاغ والسماع والفهم، فهؤلاء يبلغهم من أمره ما يبلغ هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعهم هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يفهمهم هؤلاء، وكل من أمر بما أمر به بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة لله ورسوله لا يعني. وإذا كان للناس ولي أمر قادر لشوكته فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم انتظر الأمر بذلك ولم يجد أن يولى غيره ولا يمكن بعده ولا يمكن بعده ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله، وإنما يؤمن به هو أقرب إليه من غيره، فأحق الناس بخلافه ونبوته أقربه إلى الأمر بما يأمر به والنهي عما نهى عنه، ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان من الطاعة، كما لم يطع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعته، فالدين كله طاعة لله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هي الدين كله، ومن يطع الرسول فقد أطاع. أشوف عندها لا أن هذا الفصل طويل، على كل حال خلاص هذا الفصل، لأن أنا جرت هنا على أن النبي كان يطاع لأنه إمام، قال بيان أن النبي كان يطاع لأنه رسول الله، وأن طاعته طاعة مطلقة في حياته وبعد وفاته، وأنه ليس هناك أحد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم طاعته كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمراء الذين يعني يؤمرهم النبي سواء كانوا في حياته أو بعد مماته طاعتهم إنما هي الوقت، وطاعتهم إذا أمروا بما توافق أمر الله وأمر الرسول، يفرق فقط بين الرسول كرسول الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء يأتون بعد ذلك ويجعلون الإمامة هي أشرف حتى من النبوة ومن الرسالة، فهنا يبين أن كون رسول الله هذا أشرف شيء، وأن الإمام لأن محمد بن عبد الله ورسول الله حكم صدقه أنه يطاع لهذا، يطاع لأنه رسول الله وليس لأنه فقط أنه إمام له شوكة وعين، وأن حتى قبل أن يكون له شوكة وعين كانت تجد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم خلفه. المهم أنه الآن سيستمر الشيخ الآن في رد أول شبهة جابها وصدر فيها صاحب الكتاب منهاج الكرامة كتابه، لأن الإمامة هي أصل الأصول وأشرف مطالب المسلمين وأعظم شيء، طبعا رتب عليها بأن الذي ينكرها واللي بعيد عنها هذا خارج من الدين، وأن تحقيق أن علي بن أبي طالب هو الإمام الحق، وأنه بدون فصل بعد الرسول هو المعين، وأن أبو بكر وعمر وعثمان كان الإمام الباطل، هذا يعني هو تسلسل الكتاب. فبيرد على أول نقطة أن الإمامة هي أشرف مطالب الدين وهي أعلاها، ولا هذا كذب إجماع المسلمين كلهم سنيهم وشيعيهم. يا الله نفاق ظاهر يعني في التمل مثلا الحاضر، اي طبعا مقدمة الكتاب طبعا هو كتبه هذا لا الشاحن الشاقي انت هذه بسيطة، هذه بالنسبة للأمور هذه هو برز عند هذا خدبند هذا بعد أن أفتى له بأن زوجته التي كان يحبها طلقها ثلاثا طلقت عليه، فقال لا ما تحل لك، فهذا جاء له قال لا هذا انت ما شهدت عند الطلاق فتحل لك، فهذا كان بيحب مرته، ولما يعني افتى له هذا اخذ فتواه وطرد الحنابلة والشافعية والمالكية اللي عنده طردهم وخلاص اخذ المذهب، فدول جهلة اخذ المذهب هذا كتب الكتاب هذا ان هذه يعني هذا هو الدين الحق، فأخذوا وفرضوا فرضه بعد ذلك فرض الدين هذا لا حول ولا قوة إلا بالله.